يقول الإمام مسلم رحمه الله: قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان يقول قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا الأثر الذي يرويه الإمام مسلم هو بعض الآثار التي ساقها لبيان أهمية الإسناد، والمراد به ذكر الرواة الذين نقلوا الخبر، حيث أصبح الإسناد جزءا من الخبر. والحديث إذا روي بغير إسناد لا يعتد به ولا يقبل من قائله، لأن الإسناد اعتبر خصيصة من خصائص هذه الأمة، حيث الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تناقله الناس بالإسناد، سواء كان قرآنا أو كان سنة، لكن لم يظهر دور الإسناد ومكانته في القرآن، لأن التواتر في النقل جمعا عن جمع أغنى عن ذكر الإسناد، وإلا فإن قراء القرآن وإن التالين من لكتاب الله إنما يتلقونه بالسند ويقرؤونه معتمدين على إسناد النقلة، ويظهر ذلك جليا عندما كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه القرآن. كان الناس إذا نزل القرآن ونزلت الآيات دعا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي فيملي عليهم ويقرئهم ويكتبون، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا نزلت الآيات قرأها على من عنده، فهؤلاء الذين يسمعون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين كتبوا القرآن هم الرواة الأول، وهم نواة الإسناد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا جاء شهر رمضان جاءه جبريل فيعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يتابع قراءته، وكانت هذه العرضة يشهدها العدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من شهد هذه العرضات كان أحد رواة كتاب الله. ولما كانت السنة الأخيرة والتي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن قد نزل جله إلا آيات قليلات استعرض النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، لكنه عرضه في هذه المرة مرتين، قرأه مرتين والناس يسمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل يقره على ما قرأ. فتلقى هؤلاء الذين سمعوا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن عنه، وكانوا أيضا من رواة كتاب الله. وكان صلى الله عليه وسلم من شأنه وعادته إذا نزل عليه شيء من القرآن أمر كتاب الوحي أن يكتبوا فيكتبون، لكن لا ينتهون بمجرد الكتابة، بل كل من كتب يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع المصحف طلب من عمر رضي الله عنه ومن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الكتاب كتاب الوحي، أن يجلسوا في المسجد، وطلب من الناس أن كل من معه شيء من القرآن كتبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي به. فكان الرجل يأتي بما عنده من القرآن يأتي به، وما كان عمر رضي الله عنه او زيد بن ثابت رضي الله عنه ان يقبلوا منه شيئا مما جاء به حتى يقيم البينة بانه كتبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانه عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جمع القرآن، جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه القرآن من مجموع المسلمين، من مجموع القراء، من مجموع الرواة، وجمعه في مصحف، يعني كان مجموعا وأبقاه عنده، لأنه رضي الله تعالى عنه خليفة المسلمين، لأنه خليفة المسلمين، وكتاب الله لا بد أن يبقى عند خليفة المسلمين يصونه ويحفظه. ولما أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة لعمر رضي الله عنه، كان من لوازم الخلافة أن نقل ذلك المصحف المكتوب إلى بيت عمر رضي الله عنه، وبقي عند عمر طوال خلافة عمر. إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه، فلما طعن وأحس بدنو أجله، وكان رضي الله عنه قد رشح للخلافة، نفرا ممن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأوصاهم بما أوصاهم في شأن الخلافة بعد ذلك، نقل هذا المصحف إلى بيت حفصة رضي الله تعالى عنها. وهذا الصنيع منه رحمه الله ورضي عنه أراد أن يبقي المصحف في جهة محايدة، لأنه لو أعطاه واحدا من هؤلاء النفر الستة لاستدل الناس بذلك على أولويته على أولويته بالخلافة، فأبقى المصحف عند حفصة رضي الله عنها إلى أن تتم البيعة للخليفة، فيكون المصحف من لوازم الخلافة. لكن بقي المصحف عند حفصة، وما كان عثمان رضي الله تعالى عنه محتاجا إليه، لأن عثمان كان قد كتب لنفسه مصحفا، إلا أنه لما انتشر الخلاف بين القراء وأصبح كل فريق يزعم أن قراءته خير من قراءة غيره، ولم يكتفي الناس بذلك بل بدأوا يتلاحون ويتخاصمون، وجاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى عثمان وقال: أدرك الناس لا يقتتلوا. واستشار عثمان رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا عليه بأن يكتب المصحف الإمام ويبعث بنسخ منه إلى الأقطار، إلى أمهات الأقطار وإلى كبريات الأمصار، فكتب المصحف وبعث بمصحف منه إلى مكة وإلى الشام وإلى العراق وإلى مصر، واحتفظ بمصحف في المدينة. وقد دون هذا المصحف كتب على لهجة قريش، وما كان فيه من قراءات تتطلب اختلاف الرسم، كتبت بعض المصاحف برسم والأخرى برسم آخر للدلالة على أن الرسمين المختلفين هما من قراءة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذا قضى عثمان رضي الله تعالى عنه على الفتنة. لكن الشاهد في هذا أن عثمان رضي الله عنه لما أراد كتابة المصحف أمر الناس، كل من عنده شيء كتب على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي به، وكان الناس يأتون بما كتبوا ولا يقبل منهم إلا كما حدث في زمن أبي بكر أن يقيموا الأدلة والبينة على أنهم كتبوا ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم عرضوه عليه. هذه الروايات المختلفة وهذه الروايات المتعددة تدلنا على أن هذا المصحف عندما كتب نقل من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحف نقلا متواترا. لكن لما استمر التواتر في حفظه وضبطه بحيث إن المسلمين جلهم يحفظوا كتاب الله، ما احتاج الناس إلى ذكر الإسناد. أما السنة النبوية فلما كان كثير منها بل أكثرها نقل نقلا متواترا، نقلا أحادية، ومنها ما نقل نقلا متواترا، وكثير مما نقل نقلا متواترا إنما كان التواتر في معناه لا في لفظه، لذلك احتاج الناس إلى إبقاء الإسناد وإلى الرواية بالإسناد، وأصبح ذكر الراوي طرفا وجزءا من الحديث لا يستغنى عنه، حتى إذا ما استقرت الكتب وحتى إذا ما دونت السنة، وكان ذلك يعني مع نهاية القرن الثالث الهجري، ما كانت سنة 300 إلا وقد دونت السنة تدوينا شاملا، بل إن تدوين السنة لم يكن يعني في بداية القرن الثالث، وإنما بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت بوادره، فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب حديثا كما هو شأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وبعضهم بدأ يكتب الحديث بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: اتفقت أنا ورجل من الأنصار وغلام من الأنصار نحوي أن نكتب كل ما سمعنا أو كل ما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا نتتبع ذلك من خلال الصحابة، وإذا سمعنا أن صحابيا عنده حديث كنا نأتيه ونقيل عند بيته، وقد تحسي الريح التراب والغبار والرملة في وجوهنا وفي ثيابنا، ولكننا نصبر، فيخرج الرجل عند صلاة العصر فيجدنا قد جلسنا ببابه، فيقول: ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلا أرسلت إلي فجئتك؟ يقول: لا، العلم يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. فجمعوا ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل بخاطر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يجمع ما يروى عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأشار على صاحبه، فقال له صاحبه: يا هذا، أتظن أن الناس يحتاجون إليك يعني حتى تبادر بهذا الجمع؟ يقول: فجمعت ما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تقدمت بهم السن كان الرجل ينظر إلى ابن عباس ويقول: يا هذا، لقد حفظت وضيعت، يعني أني لم آخذ بمشورتك، ولذلك ضاع مني شيء كثير من العلم. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما كان يكتب، بل أحس بأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فاقه في حفظ السنة بسبب الكتابة، فكان يقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب، لكنه رضي الله عنه استدرك ذلك في آخر أيامه وأملى شيئا من الحديث، بل إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عنده. هذا الإمام الأعرج عبد الرحمن بن هرمز كتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيفة، وهذا وهب بن منبه، هذا همام بن منبه كتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيفة، ويذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاءه وسأله عن حديث فقال هذا الحديث ليس عندي، قال له لا بل هو عندك، قال إن كان عندي فإنه مكتوب. يقول فذهبت معه إلى بيتي فأخرج لي درجة، يعني ورقا ملفوف، فنظرت فإذا الحديث، فقلت هذا هو الحديث، فقال ألم أقل لك إن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندي. كل هذه روايات تثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه قد كتب حديثه، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم كتبت أحاديثهم مبكرة، ومن لم يكتب حديثه فإنه تناقله الرواة عنه، لكن ما انتهى القرن الأول إلا وجل أحاديث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتبت. هذا عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة، ومن قبلها كان أبوه أميرا على مصر، كتب كل الأحاديث التي سمعها، وأمر عمر بن عبد العزيز أهل العلم أن يكتبوا السنة، يكتبوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم اكتبوا كل ما تسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من حديث عائشة فإنه مكتوب عندنا. وعلى كل حال هذه الأحاديث التي كتبت تتبعت واستقصيت، وبدأت المؤلفات تظهر في القرن الأول وفي القرن الثاني، ظهرت مؤلفات كموطأ الإمام مالك وكتب ابن جريج وموطأ عبد الله بن وهب وغيرهم من أتباع التابعين، ثم ظهرت الكتب على هيئة المصنفات، وكان ذلك في نهاية القرن الثاني كمصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، والناظر في هذه المصنفات يجد أحاديث كثيرة. ثم بعد ذلك ظهرت الكتب في هيئة مسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند بقي بن مخلد ومسند أبي داود الطيالسي وغيرها من المسانيد التي رأيناها في هذه الأزمان وقد طبعت. هذا مسند الإمام أحمد طبع في آخر طبعة بلغت 50 مجلدا، الطبعة الأخيرة. هذا مسند البزار، هذا مسند أبو داود الطيالسي، هذا مسند علي بن الجعد، هذا مسند إسحاق بن راهوية، وهكذا ظهرت المسانيد مع علماء القرن الثالث، كلها تؤكد لنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظت، وحفظت بأسانيدها، وأصبحت الأسانيد تمثل جزءا من الحديث. بل إن عناية المحدثين بالأسانيد لا تقل أهمية عن عنايتهم بالمتون، فالحديث الواحد قد يروى لكن من طرق متعددة. فلو أخذنا مثلا مسند الإمام أحمد وروينا منه حديثا لوجدنا أن هذا الحديث يتكرر في المسند مرات كثيرة، إما من مسند الصحابي الواحد أو من مسانيد مختلفة إذا كان الحديث قد اشترك عدد من الصحابة في روايته. وبالحقيقة إن دراسة هذه الأحاديث ومعرفة هذه الأسانيد تدل على اهتمام السلف رحمهم الله بهذه الأسانيد. وما قاله عبد الله بن المبارك يعني يمثل واقع هذه الأسانيد، حيث قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ثم قال نعم يعني على أنه من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومما شرعه لنا في مسألة نقل الخبر، لأنه قال نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعه، ولأنه قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج، هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه حث الناس في تعليم الحديث. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآية يقول ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا، وعندما جمع المصحف بعده أمر الناس كل من كان عنده شيء كتبه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله ضعوها في مكان كذا دل على أنه مجموع في عهده. هو لا يدل على أنه مجموع جمعا كاملا، لأن معروف أن السورة الواحدة تنزل آياتها متعددة المواطن ومختلفة، فجزء منها ينزل في مكة وجزء منها ينزل في المدينة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون، فإذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها في السورة التي يقال فيها كذا ينبههم إلى اسم السورة عند الآية التي يقال فيها كذا، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون السورة كاملة، ولا يلزم من ذلك أن تكون السورة معروف موضعها بين سائر السور، وإنما الذي عرفنا موضع السور وترتيب السور هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وعرضه وصلاته به خاصة بالليل، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يختم المصحف كل 7 أيام، فمن تتبع قراءته عرف مواضع السور وأي السور يبدأ به وأيها يكون قبل الأخرى. ومع ذلك فإن العلماء اختلفوا في مسألة ترتيب السور، هل هو توقيفي يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هو اجتهادي، وكثير منهم يذهب إلى أن ترتيب السور اجتهادي، والذي يظهر لي والله أعلم أن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات. وما ورد أنه جاء في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المصحف يبدأ بسورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، فهذا يقال حسب ما جاء في مصحف عبد الله بن مسعود وما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود، لكن أهل العلم لم يأخذوا بقراءة عبد الله بن مسعود ورتبوا المصحف على العربة الأخيرة والتي ظاهرها أن سورة آل عمران تسبق سورة النساء، وكل ذلك يرجح أن الترتيب ترتيب السور توقيفي. فقوله ضعوها في مكان كذا دل على أنه مجموع في عهده، فكيف نوفق بين هذا وطلب سيدنا عثمان أن كل عثمان رضي الله عنه طلب من الناس أن يأتوه بالآيات أو بالسور، ومن كان عنده مصحف كامل يأتي به، لأن عثمان يريد أن يقارن بين هذه المكتوبات هل هي متطابقة أو بينها تفاوت. وعثمان رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كلهم يحفظ كتاب الله، والحافظ لكتاب الله يعرف ترتيب القرآن آياته وسوره، لكنهم أرادوا أن يكون هذا الجمع جمعا متواترا، لذلك طلبوا من كل من كان عنده شيء من القرآن على شرطه أن يأتي به ليقارنوا بينه وبين ما يعرفون وبين ما جمعه أبو بكر وبين ما هو محفوظ عند بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فزيد بن ثابت كان عنده مصحف، وأبي بن كعب كان عنده مصحف، وعبد الله بن مسعود كان عنده مصحف، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان عنده مصحف. فهؤلاء الصحابة بل كثير منهم كان يحفظ كتاب الله كاملا أو معظم كتاب الله، فهذه المحفوظات منهم تدل على تواتر حفظه، ومع ذلك لم يكتفوا بمجرد الكتابة ولم يكتفوا بمجرد المحفوظ، بل حرصوا على أن يجمعوا بين الأمرين. يقول هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تروح للمسجد وتصلي وتطوف؟ هي من أهل مكة. الأصل أن المعتدة تبقى في البيت ولا تخرج 4 أشهر و10، والأصل أنها لا تخرج إلا لأمر ضروري، وخروجها إلى المسجد والطواف ليس من الأمور الضرورية، تنتظر حتى تنتهي عدتها ثم بعد ذلك إن أشاءت أن تخرج. حديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج؟ الحديث جاء بالروايتين، حدثوا عني ولا حرج وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول يا شيخ ما حكم من يضع آلة من آلات العزف في بيته للزينة ويقول إنها لا تعمل وهو لا يستخدمها؟ نقول إن اقتناء آلات الزينة أو اقتناء آلات اللهو لا شك أن هذا من عمل الشيطان، ولا ينبغي للإنسان أن يقتني ذلك. إذا كان رجل يقتني تمثالا من فضة في بيته أيضا للزينة ولكنه يغطي جزء منه، ما حكم ذلك؟ وهل يجوز لنا أن نلبي دعوة من عرفنا أنه يقتني هذه الصور في بيته إذا نصحنا له ولم ينتهي؟ إن كان يقتني هذه التماثيل في بيته يعني من باب تعظيم التعظيم لها فلا شك أن هذا لا يجوز، لكن بعض الناس قد يقتني هذه الأشياء على أنها مال يلاحظ فيه قيمته كالفضة على اعتبار أنها فضة، إن كان اقتناؤه لها على هذا الاعتبار فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذه، لكن يبقى مسألة التصوير خاصة إذا كانت التصاوير مجسمات، فإن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه التماثيل والذي فيه المجسمات. يقول: الدش في بيتي وهو يستعمله في المعاصي مع علمي بأنه لا يجوز اقتناؤه لاستخدامه في المعاصي. يكتبون على بعض اللحوم المجمدة أنها حلال مع أنها تكون مستوردة من بلاد الكفار، هل يجوز شراؤها إذا كانت مذبوحة عن طريق أهل الكتاب؟ لأن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فلا بأس تشترى وتؤكل، أما إذا كانت مذبوحة على يد غير أهل الكتاب كالشيوعيين والماركسيين فهذا لا يجوز أكلها. وأما دعوى أنهم قد يكذبون في ذلك، نقول: إذا غلب على ظنك أنهم يكذبون فلا تقبل منهم ولا تشتري. كم باقي؟ قال: وقال محمد بن عبد الله يعني ابن قهزاز قال: حدثني العباس بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم، والمراد بالقوائم يعني الأسانيد، وشبه أسانيد الرواة بقوائم الدابة لأن الدابة تعتمد على القوائم في السير، فإذا لم يكن لها قوائم لا تستطيع السير، وكذلك الأحاديث إنما يعتمد فيها على الأسانيد، فإن لم تتوفر فيها الأسانيد فلا تعتمد. وقال محمد يعني ابن عبد الله ابن قهزاز قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ يعني ما سنده؟ قال: قلت له: حدثها هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة، عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة، عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن المبارك: يا أبا إسحاق، بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، والمفاوز جمع مفازة، والمراد بالمفازة هي الصحراء، وإنما سميت مفازة لأن من عبرها وخرج منها فقد فاز، أو يقال أنها من باب التفاؤل، لأن الأصل في الصحاري من يخوضها ويدخلها قد يهلك بسبب العطش والضياع، فإن أراد دخولها يعني يتفاءل الناس بهذا الفعل فيقولون إنه دخل المفازة، يسمونها مفازة من باب التفاؤل كما يسمون اللذيذ بالسليم. والمراد أن الحجاج بن دينار هو من أتباع التابعين، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يلقى الصحابة، وجل من لقي من التابعين، فإذا قال رسول الله معناه أنه أسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الرواة، ولذلك لا يقبل الخبر إذا كان قد سقط منه عدد من الرواة. قال ولكن ليس في الصدقة اختلاف. هذه المسألة يعني أن الصدقة تجوز أن يتصدق الإنسان على أبويه إن كان ميتين يبرهما بالصدقة، أما ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالصوم فقد ذكر الإمام النووي أن هذا من مسائل الخلاف. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصوم والصلاة لا تصح عن الغير، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة فقط هي التي لا تصح عن الغير، حتى إنهم قالوا لو أن رجل استاجر شخصا يحج عنه والحج يتطلب أن يصلي الإنسان ركعتي الطواف، فهل ركعتا الطواف تقع عن الأجير أو تقع عن المؤجر؟ محل خلاف بينهم، منهم من يرى أنها لا تقع للميت وإنما تقع لصاحبي أو تقع للمستأجر، لمن يعني لمن إيه؟ لمن صلاها، لا تقع لغيره. وأما الصوم فكثير من أهل العلم يرى أن صوم النذر يجوز عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة إن أمي نذرت أن تصوم ولم تصوم أفأصوم عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين. أما صوم الواجب كصوم الفريضة في من فرط وترك ولم يصم، فكثير من أهل العلم يرى أنه لا يقضى عن الميت، إن كان ترك الصوم لحاجة ككبر أو مرض فإنه يطعم عنه. ومنهم من ذهب إلى جواز الصوم عن الميت مطلقا سواء كان فرضا أو كان نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يصم صام عنه وليه. فقالوا إن هذا الحديث عام يشمل الفرض والنفلة. ونقل عن بعض أهل العلم كالإمام إسحاق أن الصوم أن الصلاة قد تقع عن الغير، وذهب أو أشار إلى أن بعض علماء ذهب إلى أن من مات ولم يصلي وترك الصلاة أنه يقضى عن صلاته بالإطعام، لكن هذا من الأقوال التي ليس فيها مستمسك ولا دليل، والمسألة محل خلاف.